اليوم اليوم نعم في هذا المجلس الذي ذكرت انت هذا ذكر هذا الحديث وتكلمنا الحقيقه في الموضوع هذا واذا بواحد بيقول ايش؟ بيقول كان فلان الجريمه اللي بيرتكبها المشايخ في تجريء العامه والخاصة على المخالفين. واحد من المرموقين في هذا البلد مشار له بالجنان كان يجلس يوما في مجلس لا وإذا واحد كثير المزاح يقول له يا فلان بقول له يا فلان انت بتفتيني اني اترك الصلاة بتفتيني اني اترك الصلاة طبعا هو يقولها مزاحا لكن لا يعرف جريمة المزاح في هذه ايوه فقال سكت هذا الرجل ألح عليه الا انك تفتيني يا رجل يا رجل هذا يعني هذا الكلام اسمعه انا من الحاضر الحاضر ما جاء الواقع نعم فبيقول في الاخر قال له خلص اترك الصلاه هذا الشيخ نعم ايه ومزح نعم ومزح ومزح نعم يقول له اترك الصلاه لكن المصيبه لا مش هون كمان المصيبه لسه الاكبر ان واحد من الجالسين بيقول لي يا رجل كيف يترك الصلاه؟ قال له الله اكبر قال له انا فلان هذا ما بستطيع اني اخلص منه لكن مع الله بتفاهم والله والله الشيء هذا هذا يقول وقع اماني امام مجلس عظيم طبعا انا اتكلمت في الموضوع هذا قلت الحقيقه هذه يعني المزاح فيها اسوء من الجد اي نعم هذا شيء على لكن تصور ان يتخذ مثل هذه الموضوعات وهذه الاحكام الشرعيه تتخذ هزوا وسخريه وتسجل على هذا ويتناقلها الناس في مجالسهم العامه والخاصه وتصبح حديثا يدور على أجهزة الناس بالضحك والسخرية والنسبة إلى فلان والله إنه يا أخي مدر وإنه إنسان يا أخي يعرف حق المجالس وإنه يجامل الناس وإنه من الناس دمه خفيف ولا دينه؟ أيوه دينه على خير أراء من دين الله الله المستعان. الله المستعان.